السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، ويسعدني أن أستقبل بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد والتوفيق، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل يا أختي. حياكم الله يا شيخ محمد. أهلا وسهلا ومرحبا. والله أنا في رأس الكثير من الأسئلة كنت أريد أن أسألك إياها، ولكن ما يهمني الآن هو يعني أسألك بالله أن تتحدث عنه، وما يحدث في غزة الآن، ما يحدث لهم من قتل وتشريد وحصار، يعني أسألك بالله أن تجيب يا شيخ محمد، من يحاصرهم الآن، نحن أم اليهود؟ يعني من يتسبب لهم في هذا الآن؟ يعني نحن لا نستطيع أن ننصرهم، كيف لنا، كيف بأمة الإسلام وبأمة محمد أن تتركهم هكذا؟ يعني نحن الآن لم نعد في يعني في حاجة إلى أن نسمع كلاما، نحن نحتاج إلى فعل حقيقي لهم. يعني أنا كنت أتحدث منذ يومين والله يا شيخ محمد مع أم فلسطينية، وقالت لي أنها يوم القيامة، وهي أم لثلاثة شهداء، وقالت لي أنها يوم القيامة ستطلب من الله عز وجل أن يخذل كل من خذلها في الدنيا، كل من خذلها في الدنيا ستطلب من الله أن يخذله في الآخرة. يعني أنا لم أتحمل هذه الكلمات، يعني ولم أرضى لنفسي كيف سيخذلني الله عز وجل يوم القيامة لأنني لم أستطع أن أنصرهم. يعني كيف، ماذا حدث لأمة محمد أن يتركوا إخواننا وأحبابنا في غزة بهذا الحال؟ وعذرا يا شيخ محمد لأنني أطلت عليكم. ربنا يبارك فيك يا أختي ويسترك في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يزيدك فضلا وغيرة، وأن يجعلنا وإياك من الصادقين والصادقات. طيب، نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أي، تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا. ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. ربنا يعلي قدرك يا رب. آمين. ربنا يا رب يزيدك إيمان يا شيخ محمد. آمين. آمين. خير يا رب. وإياكم. كان ليا رجائين عند حضرتك. أول رجاء، أنا نفسي حضرتك تعمل لنا برنامج عن عبادة التفكر. أي نعم. يعني أنا شايفة إن العبادة دي يمكن قليل جدا اللي بيتكلم عليها. طيب، جميل. حضرتك اللي تقدم لنا البرنامج ده. حاضر، جميل. ربنا يجزيك خير يا رب. الرجاء التاني بقى، يعني بعد إذن حضرتك، أنا شايفة أن حضرتك ما شاء الله يعني ليك كلمة مسموعة وكده، فأنا نفسي تقول للناس يستمروا في المقاطعة. حاضر. ربنا يبارك لك. حاضر. يا رب يا شيخ محمد. هذا علاج عملي من ضمن العلاجات في نعم؟ الرد. أقول هذا من ضمن الأجوبة العملية للرد على سؤال أختنا الفاضلة التي سألت قبل حضرتك. ربنا يسترنا وإياك. طيب، أنا شايفة أن المقاطعة سلاح والله يا شيخ محمد، مش هين يعني. طيب، إحنا لو نستعمله ربنا إن شاء الله يا رب كده هيجعل فيه يعني عون كبير إن شاء الله لينا. طيب، حاضر. ربنا يبارك فيك. ربنا يرضى عنك يا رب يا شيخ محمد. أمين. معلش يا رب يخليك، ادعي لي أنا وأختي، ربنا يرزقنا بالأزواج الصالحين. أسأل الله أن يرزقكم الأزواج الصالحين. ربنا يجزيك خير. وأن يسركما في الدنيا والآخرة. ربنا يجزيك خير. الله يبارك فيك يا رب. ويخلي لك يا رب، ويخلي لك الحاجة الفاضلة يا رب. آمين. آمين. آمين. ربنا يسترك. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا. كيفك يا شيخ محمد؟ بخير، الله يبارك فيكم. معلش انا اسف، بدي اسال سؤال، بس انا من الاردن وبدي اسال سؤال. تفضل. احنا بس نعرف حكم الغربه، يعني احنا بنقعد هون بالسنه والسنه، كيف حكم الاسلام في الغربه واحنا بنتعم الغربه يعني؟ طيب، حاضر. عايزين يعني حكم الاسلام في الغربه، حق النساء بتاعتنا اللي في مصر، كيف يعني؟ حاضر. ماشي يا شيخ. حاضر، اجيبك ان شاء الله. طيب، أسأل الله أن يخلف، أن يخلفكم في أولادكم، وأن يحفظهم بحفظه وفي نسائكم، إنه على كل شيء قدير. أستقبل السلام آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا مولانا؟ أهلا وسهلا. والله في سؤال مهم جدا مولانا، عايز أخطر حضرتك في شويتين. نعم. والله في واحدة ما كانتش مرتاحة مع حماتها في البيت يعني، وقالت لي، طلبت من أخوها أن يشتري لها حتة أرض يعني وكده، هي كان معها فلوس يعني. نعم. فأخوها راح يشتري له حتة أرض كده على قد فلوس مثلا، إيه يعني، زي 2003 كده. واخد بال ساعتها؟ اتفضل على طول الله يبارك فيه. فهو يا مولانا ايه يعني اشترى حتة الارض، اشترى حتة الارض، وبعدين هو الناس الراجل شار الراجل اللي هو شارى منه مفهمه ان هو بيشتريها لاخته، والناس الشهود اللي رايحين شاهدين عارفين ان هي ايه ان هو بيشتريها لاخته، فهو فاهم المحامي اللي رايح يكتب العقد ان يكتبها باسمه هو، وكتب العقد باسمه. ايوه واخد بالك حتى؟ يعني هي وكلته بان يشتري الارض لها فاشتراها وكتبها باسمه. ان شاء الله. طيب ايه السؤال؟ السؤال بقى سعادتك، هي ايه الاخت ديت توفت، فجاء اخوها اشترى، اخوها جوتها اشتكى يعني عشان البيت وكده، لانه خد اللي استولى على البيت وكده، فسعادتك استولى على البيت، يعني هي بنت على الارض؟ هي بنت على الارض وسكنت ونقلت هي وجوزها. والبيت لها، وبعد ذلك هو يطالب بعد وفاتها بالارض لانها ملكه؟ ايوه ده جوزها بقى، جوزها سعادتك بيطالب ان دي بيته هو ومراته. فالتاني قال له ده العقد باسمي وانا شاري باسمي. طب الله يكرمك كلمني افضل مكالمه خاصه، لان هذه مساله خاصه وتحتاج الى ان استفسر منك عن بعض الجزئيات. كلمني بعد الحلقه الله يبارك فيك. انا هقول لحضرتك سؤال بسيط جدا، انا عاوز اخد راي حضرتك في حاجه بسيطه على ماشي. انا اريد ان استفسر منك على جزئيات، فارجو ان يكون الاتصال بعد الحلقه على نفس الهاتف فساجيبك باذن الله. انا مساله خاصه جدا وتحتاج الى تدقيق يعني في بعض الجزئيات. طيب استقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد حسام. أي نعم. زي حضرتك. أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك يا رب ويعليك قدرك يا رب ويديك الصحة والعافية ويسترك في الدنيا والآخرة. آمين يا رب. والله إحنا سعداء، وألف مبروك على الجائزة. الله يبارك فيك. عايز أقول لحضرتك الكلمة اللي حضرتك قلتها ساعة قبل ما تاخد الجائزة، ربنا الحمد لله وفقك فيها. اللهم لك الحمد. رجاء كده يعني إن يعيدوها مرة واثنين وثلاثة، لأنها والله بتشرح صدورنا وبتساعدنا بجد والله. الله يسترك ويبارك فيك. ربنا يسترك يا رب. آمين. بقول لحضرتك. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك ثلاث نقاط سريعة كده. نعم. هي حضرتك أمراض الأم اللي انت قمتها في قناة الناس. نعم. هي أمراض العقيدة دي نقطة. طيب. عايز أسأل كمان على حاضر صلاة الفجر، صلاة الفجر وقيام الليل. نعم. أنا بحس الحمد لله إن أنا يعني ببقى واحدة تانية أو مخلصة فيهم، أو بس الصلوات بتاعة النهار زي الصلوات دي، فعايز أعرف ليه وأعمل إيه عشان دي تتسوب دي. طيب آخر نقطة معلش، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم. فهل هناك سبيل يعني أو اجتهاد أن الإنسان ممكن يشوف الرسول في المنام؟ وقال دي يعني كرامة من الله، وجزاكم الله خيرا يا ربي على قدر. أمين ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جميل والله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ محمد معايا؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. لو سمحت حضرتك عايز اكلم حضرتك في ثلاث نقاط سريعا بس. نعم. اول حاجه حضرتك يعني انا ربنا كرمني ان شاء الله باذن الله من حوالي كام سنه ورحت زرت النبي عليه الصلاه والسلام. بس حجيت يعني؟ لا عمره يا فندم. عمره. طيب نعم. فحضرتك معلش عايز اسال حضرتك، مش عارف انا التمس عليا الامر او في حاجه مش فاهمها، ان حضرتك اول لما رحت زرت النبي عليه الصلاه والسلام كان في اتجاه القبله كان الروضه الشريفه على ايد الشمال، خدت بال حضرتك؟ نعم. فاول لما جيت يعني بصيت على مقام الرسول عليه الصلاه والسلام لقيت اتجاهه يعني انا في مخيلتي اللي هو يعني لما يجي اي واحد متوفي بيبقى ميت على جنبه اليمين، واخد بال حضرتك؟ على جنبه اليمين ومتجه ناحيه القبله. نعم. فهو كده يعني الوضع اللي انا شفته بتاع قبر على الصلاه والسلام على غير المخيله اللي في دماغي يعني. واخد بال حضرتك؟ دي النقطه الاولانيه. واخد بال سيادتك؟ يا ريت حضرتك تفهمها لي مظبوط عشان انا التبس عليا الامر مش عارف الحقيقه فين بالظبط. طيب ماشي. الامر الثاني حضرتك يعني هل يجوز يعني حب، انا بحب والدي كثيرا جدا. ماشي. وبحب حضرتك كثيرا جدا بس بحب والدي اكتر، ففي حرج في كده اللي انا احب والدي اكتر مثلا من عالم جليل زي حضرتك؟ لا طبعا هو اولى، بل انه اقرب اليك وهو اولى بهذه الصله وبهذه المحبه. اي حضرتك يعني نفع الاسلام، انا اسف في اللفظ، نفع الاسلام اكتر من والدي. نعم. فكذلك بس انا احب والدي كثيرا. لا احب والدك واحب العالم، جزاك الله خيرا. الله يبارك. النقطه الثالثه اخيرا معلش اطلت على سيادتك، في حل يوم الجمعه اللي فاتت كنت بتفرج على الاعاده بتاعت سيادتك فلقيت في رساله مكتوبه على الخط تحت فيا ريت بيبقى فيها كنترول شويه الحكايه، عشان لقيت واحد حضرتك بيشبه حضرتك بسيدنا ابو بكر، كاتب باللص كده هو انت عندي مثل سيدنا ابو بكر، فتبقى فيا ريت حضرتك يكون في رقابه شويه على حكايه ال جزاك الله خيرا. الرسائل الله يخليك يا فندم. وهل هل مرتكب الكبيره توبه؟ هل مرتكب الكبيره توبه؟ طيب حاضر، الف شكر يا فندم، الله يبارك لك يا رب. سلامت الله. سلام. الله يبارك لك يا رب. سلام. يعني أنا هذه الرسالة أثارت شجوني، وسأتوقف عن استقبال الأسئلة لأبدأ بها. أنا والله ما قرأتها، لأن يوم الجمعة طبعا أكون مشغولا في خطبة الجمعة في مدينتنا العامرة المنصورة، فما قرأتها. لكن يعني أقول إن كانت الرسالة كما قال الأخ، أقول بقلبي ولساني وكياني إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنا لا أساوي مسمارا في نعل أبي بكر الصديق، والله لا أساوي مسمارا صدئا في نعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل وأنا أقسم بالله وددت أن لو كنت شعرة في صدره، وددت أن لو كنت شعرة في صدره. من كالصديق رضي الله عنه؟ ومن يتطلع لأن ينزل منزل الصديق ولأن ينزل مقام الصديق رضي الله عنه؟ فهو الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة، وهو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المشهود له بالجنة، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو رفيق النبي في الروضة المحفوفة بالأنوار، وهو رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الهجرة، وهو الذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما منكم من أحد إلا وكان له يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا تركنا مكافأته لله عز وجل. وهو الذي قال في حقه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم، كل الأبواب، كل الأبواب، في خطبته الأخيرة والحديث الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري حين ارتقى المنبر فقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام الصديق رضي الله عنه يبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فضج الناس في المسجد وتعجبوا لصنيع أبي بكر، لكن الصديق كان أفهم الصحابة لمراد رسول الله، فلقد فهم أن العبد المخير هو المصطفى. فقال النبي: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال كلماته الجميلة: ما منكم من أحد إلا وكان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا تركنا مكافأته لله عز وجل. والله ما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر. والله لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة. انظروا إلى الأبواب، أي التي تطل على المسجد، كلها تغلق إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي قال في حقه المصطفى كما في الصحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص حين سأله عمرو: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وهو الذي قال في حقه عمر: ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. وهو الذي قال في حقه عمر: لو وزن إيمان أبي بكر في كفة أو كفة، ووضع إيمان الأمة في كفة، لرجح إيمان أبي بكر من في الكون كله، ومن في الخلق كلهم، ومن في أمة التوحيد كلها، بدءا من عمر بن الخطاب وانتهاء بآخر رجل موحد تقوم عليه الساعة. من كأبي بكر الصديق؟ نعم، لا ينبغي أيها الأفاضل أن يدفعنا الحب إلى المبالغات وإلى الإطراء بالكذب وإلى الإطراء بالباطل. فوالله ثم والله لا نساوي شعرة في صدر صديق الأمة الأكبر، ولا أساوي حبة رمل وطئتها نعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلا ينبغي أبدا أيها الأفاضل أن نبالغ بالكذب أو أن نبالغ بالباطل، وإنما يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نلتزم الحد، وأن نلتزم الشرع، وأن نلتزم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القائل بأبي وأمي وقلبي وروحي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد إنما أنا عبد، فقولوا محمد عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، بل وما رفعه الله إلا لتحقيقه لمقام العبودية. فلا ينبغي أبدا من أحد أحبابنا وإخواننا أن يقول ما لا يرضي ربه بدعوى أنه محب للشيخ الفلاني أو للشيخ الفلاني، لا، هذا إطراء بالباطل. فالإطراء هو المدح بالباطل، وهذا مدح بالباطل وليس بالحق وليس بالعدل وليس بالقسطاس المستقيم. فلا ينبغي أبدا أن يظن أحد في هذه الأمة من لدن عمر بن الخطاب إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة أنه سينزل منزل أبي بكر الصديق. أبدا يأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد في الأمة على أبي بكر أو أن ينزل في منزل أبي بكر ولو كان عمر. تصور، ولو كان عمر، وأقولها ثلاثا، ولو كان عمر رضي الله عنه. أبدا والله ما نزل عمر منزل الصديق أبدا، ولا نزل في مقام الصديق أبدا. بل إذا أردت أن تعرف قدر الصديق رضي الله عنه وأن تعرف مقدار عمر رضي الله عنه إلى جواره، فانظر إلى موقف أبي بكر وإلى موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن أصحاب رسول الله، انظر إلى هذين الموقفين في يوم الحديبية. في يوم الحديبية يذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: ألست رسول الله حقا؟ فيقول: بلى. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فيقول النبي: بلى. فيقول: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فيقول النبي: بلى. فيقول عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني لرسول الله حقا، وإنه لناصري. إني لرسول الله حقا، وإنه لناصري، ولن أعصي الله. إني لرسول الله حقا، ولن أعصيه، وإنه لناصري. ويذهب عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق ليسأله نفس الأسئلة: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ فيقول: بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول أبو بكر: بلى. أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فيقول أبو بكر: بلى. فيقول عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فيرد أبو بكر بنفس الكلمات التي رد بها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر: يا عمر، إنه لرسول الله حقا، وإنه لناصره، ولن يعصي ربه عز وجل. ولذلك أنا أقول دوما: أبو بكر هو الرجل الذي يدق قلبه على نبض دقات قلب المصطفى. وكفى، الرجل الذي يدق قلبه على نبض قلب المصطفى أو على دقات قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأعجب كثيرا بكلمات ابن القيم رحمه الله إذ يقول: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك، وعلى أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. من كأبي بكر الذي ستنادي عليه كل أبواب الجنة؟ والحديث في الصحيحين: ما منكم من أحد من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله، هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. من كأبي بكر الذي قال النبي في حقه، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من أصبح اليوم منكم صائمة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: من أطعم اليوم منكم مسكينة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: من عاد اليوم منكم مريضة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. لا نريد المبالغات، لا نريد المبالغات، أقسم بالله لا يساوي أحد على وجه الأرض، وأنا أول هؤلاء، حبة رمل تطأها نعل أبي بكر الصديق، وأنا شخصيا لا أساوي مسمارا صدئا في نعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله لا أحب هذا، ولا أحب ما يفعل في صلاة الجمعة أو في المحاضرات مما يفعله بعض أحبابنا، والله أشهد الله أكرهه ولا أحبه، والله يعلم السر وأخفى ومطلع على نيتي، لا أريد هذا أبدا. فنسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا لكم حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يرفعنا وإياكم بالذل إليه، أسأل الله أن يرفعنا في الدنيا والآخرة وإياكم بالذل إليه، فكلما كنت عبدا كلما رفع الله قدرك وأعلى الله شأنك. أسأل الله أن يجمعنا مع صديق الأمة الأكبر، ومع عمر، ومع عثمان، ومع علي، ومع أصحاب الحبيب النبي، مع حبيبنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود للأسئلة بانتظام، لكن السؤال أثار حفظتي، أسأل الله أن يغفر لي وللأخ الذي يعني تجاوز الحق في هذه المسألة. أما بالنسبة لكلمات أختنا الفاضلة وابنتنا الغالية التي تكلمت في أول اتصال بلغة يملأها الصدق وتحرقها الغيرة على واقع إخواننا في غزة، وتحدثنا ونتحدث وسنظل نتحدث لنذكر الأمة بواجبها، فالمسؤولية أيها الأفاضل مسؤولية الجميع، وكل مسؤول أمام الله تبارك وتعالى على قدر استطاعته وطاقته. من رحمة الله بنا أنه لن يسألنا فيما لا نقدر عليه، وهذه رحمة، لن يسألنا فيما لا نقدر عليه. فإن كنت تقدر أن تقدم شيئا، أي شيء، لإخوانك وأخواتك في غزة، في العراق، في الصومال، في السودان، في موريتانيا، في كل بلد منكوب من بلاد المسلمين الآن، إن كنت تقدر على أن تقدم شيئا، أي شيء، ولم تفعله ولم تقدمه، فستأثم وستسأل بين يدي الله جل وعلا. أما إن كنت تشهد الله على أنك لا تستطيع أن تقدم إلا ما تملك وإلا ما قدمت، فأرجو الله عز وجل أن يغفر لنا ضعفنا وعجزنا وفقرنا وتقصيرنا ونقصنا. المهم أن تبذل ما تقدر عليه في حدود قدراتك وإمكانياتك وفي حدود واقعنا الذي نعرفه. وأنا لا أريد أن أنظر تنظيرا ذهنيا باردا بعيدا عن الواقع، فما أسهل التنظير وما أسهل الكلمات، لكن أقول: من استطاع، من استطاع أن يرسل لإخوانه في أرض غزة بجنيه واحد فليفعل. والحمد لله الآن فيه أبواب مفتوحة وفيه طرق مفتوحة بفضل الله عز وجل، تدعمها الجهات المسؤولة أو على الأقل تعرفها، أو على الأقل هناك بفضل الله جهات تستطيع أن توصل هذه المعونات وهذه الأطعمة وهذا الشراب إلى إخواننا وأخواتنا في أرض غزة. فمن يتكاسل الآن يأثم، بل حرام عليه. بل ذكرت قبل ذلك في خطبة الجمعة وأنا أتكلم عن واقع إخواننا في غزة، قلت: هذه فرصة فلا يضيعها أي مسلم، لا ينبغي لمسلم أن يضيعها. ما دام الباب مفتوحا الآن للمساعدات، فأنفق، جاهد بمالك، جاهد بمالك، وجاهد يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إخوانكم الآن وأخواتكم الآن في حاجة إلى جنيه واحد، في حاجة إلى رغيف خبز واحد، إلى أي صورة من صور الدعم، إلى أي صورة من صور الدعم. المقاطعة التي ذكرتها أختنا الآن مقاطعة لليهود، إن لم نستطع نحن على مستوى الأفراد أن نقاطع على المستوى الرسمي مقاطعة للسفراء وللدبلوماسيين وللسفارات إلى غير ذلك، فعلى الأقل يستطيع أحدنا أن يقاطع البضائع، أن يقاطع السلع. وهذا سلاح أيضا من أخطر الأسلحة، وكثير من إخواننا يستهين بهذا. يا أخي ساهم بهذا، ساهم بمقاطعة سلعة ربما لو وصل ثمنها إلى يهودي قتل ابنا من أبنائك أو بنتا من بناتك أو والدا من أو والدا لك أو أما لك. ساهم بأي صورة من الصور. وأنا أقول لو لفحت حرارة الإيمان قلبك لتحركت جوارحك لبذل أي شيء لنصرة دين الله ثم لنصرة إخواننا أخواتنا في أي أرض من أرض الله تبارك وتعالى. فالمسؤولية مسؤولية الجميع، ويجب على الأمة أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تعلم أن اليهود لا عهد لهم ولا ذمة، وقد آن الأوان في ظل هذا الواقع الأليم أن تراجع الأمة أوراقها، وأن تراجع الأمة حساباتها، وأن تراجع الأمة اتفاقياتها مع قوم لا يتقون الله في أي عهد، ولا يتقون الله في أي اتفاقية، ولا يتقون الله في أي صلح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أيضا بالدعاء، وما أعظم الدعاء، فأنا لا أحتقر أبدا ولا أقلل من شأن الدعاء، لأن من ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، من ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. وأنا كما قال عمر والله لا أحمل هم الإجابة بل أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. هذا أيضا سلاح ينبغي أن تقوم بالليل لتتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وما أعظم الدعاء. شارون الآن ميت، لا تعرف الأمة عنه ولا يعرف العالم عنه شيئا. أنا أقسم بالله هذه استجابة دعوات صادقة مخلصة لمن تحترق قلوبهم في هذه الأمة. والله لو عدنا إلى الله لرأينا العجب العجاب. الله جل وعلا هو الذي يحكم الكون، وهو الذي يدبر أمر الكون. ولذلك أنا أقول لن تنصر الأمة ولن تمكن أبدا، لا في غزة ولا في فلسطين ولا في العراق ولا في أي مكان، إلا إذا عادت إلى الله، إلا إذا حققت التوحيد واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا نصرت دين الله. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لابد أن ترجع الأمة إلى دين الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبذل ما استطاعت في حدود قدراتها وإمكانياتها. فأنا لا أحب أن أتكلم بكلمات عنترية جوفاء لا تمس ولا لا تمس الواقع ولا ترتبط بالواقع بأدنى صلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أستقبل اتصالا خارجيا وأعود سريعا إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ اهلا وسهلا. ازي صحتك يا شيخ؟ الله يبارك فيكم. ابن حضرتك محمد الصاوي شيخنا، الله يرفع منزلك. مرحبا بك اخ محمد. الله يكرمك يرفع قدرك ويعلي ذكرك وينصر بك الاسلام يا شيخنا. امين. الله كان في ابيات شيخنا جميلة يعني كتبتها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادة، وتعليقك يعني تفسير حضرتك لايات العبادة اثرت في قلبي، فاحببت شيخنا انا اسعد يعني حضرتك والمشاهدين بهذه الابيات. تفضل يا اخ محمد. تزدان في غسق الدجى الآيات، وتسافر الدعوات والدمعات، ويظل صمت الليل يروي خاشعا كيف الرسول تلفه الرحمات. في داخل الحجرات يرجف قلبه شوقا لمن رفعت له الصلوات، وتفطرت قدماه لما جاءه غفرت ذنوبك زيدت الحسنات. وتقول عائش يا رسول ترفقا فلقد قبلت وتمت الخيرات، وهنا يبوح محمد في خشية شكرا لربي تسكب العبرات. فأبيت منتصبا ليرضى خالقي، والله قرة عيني الركعات. وهناك تبحر في الخضوع مراكب، وعلى الشواطئ تنحني الهامات. هذا الرسول إمام كل موحد، شرفت بسرد حياته الصفحات. هو قدوة العباد في إخباتهم، هو مشعل تفنى به الظلمات. تجري على خديه أتقى دمعة لما ترتل عنده الآيات. اقرأ علي يا ابن مسعود هنا فلنعم ما تقضى به الساعات. إني أحب سماعه يا صاحبي أوليس فيه الخير والبركات. ومضى ابن مسعود يجود آيه وتزينت في صوته الكلمات. وتراكمت سحب الخشوع بدفئها وتحفزت لخروجها الدمعات. واهتزت الأرواح كالأرض التي تهتز لما تهطل القطرات. وتحدث القرآن عن يوم اللقاء عن لحظة بهرت لها اللحظات. لما يجيء لكل قوم شاهد وتوضح الأخطاء والسوءات. وعليهم يأتي محمد شاهد ويود أن يطوي العصاة ممات. وهنا يجود المصطفى بدموعه ويقول حسبك هذه الآيات. ولذاك تمتلئ الجوانب خشية وإلى السماء تحلق النظرات. وتحدث الأخبار في عجب لنا لما تجيء بدفئها الصلوات. ويقوم خير الناس بين ضلوعه شوق تترجمه لنا الكلمات. قم يا بلال قم يا بلال أرح نفوسا أنسها لما تفيض مع الأذان هبات. هي صورة لنبينا مع ربه فهنيئا الرضوان والجنات. ما أجمل التقوى وما أزكى الهدى فهما لكل العالمين حياة. رزقنا الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريق بإذنه. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. أسأل الله أن يرزقناكم الإخلاص والقبول. شكر الله لك. ربنا يبارك فيك. طيب سريعا حتى لا نجلس في الغربة. الأخ يسأل عن حكم الإسلام في الغربة. لا حرج عليك أخي الحبيب أن تغيب عن امرأتك أكثر من أربعة أشهر بشرط أن تكون زوجتك راضية عن ذلك. أما إن كانت زوجتك تتعرض لفتنة بغيابك عنها فلا يجوز لك أن تغيب أكثر من هذه المدة، كما حددت بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعنها. فلا يجوز للرجل أن يغيب عن امرأته أكثر من ذلك، اللهم إلا برضاها وموافقتها، لأن الأمر خاص بالمرأة. ولا يجوز أن يعرض الزوج زوجته للفتنة حتى وإن ذهب من أجل المال. أسأل الله أن يسترنا وأن يستر نساءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة لسؤال الأخ أرجو أن يتصل عليه حتى أستفسر منه أنا على بعض الجزئيات. هل أمراض الأمة التي ذكرتها أنا هي أمراض العقيدة؟ منها ما هو من أمراض العقيدة ومنها ما ليس كذلك. يعني تحدثت مثلا عن الشرك كأول حلقة من هذه الحلقات، فلا شك ولا ريب أن هذا أخطر مرض من أمراض الاعتقاد، بل هو المرض الأكبر والأشنع والأبشع الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. ولا يقبل الله عز وجل توبة من مشرك إلا إذا خلع رداء الشرك على عتب التوحيد والإيمان. فمنها ما هو من أمراض العقيدة ومنها ما ليس كذلك، من أمراض العبادة، من أمراض الأخلاق، إلى غير ذلك من الموضوعات. صلاة الفجر وقيام الليل تشعر الأخت بإخلاص فيها غير صلاة النهار. ربما يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الإخلاص في كل صلاة، لكن بلا شك ولا ريب أن لصلاة الفجر ولصلاة الليل من الفضل ومن الرحمات ومن البركات ما يستشعر بالفعل العبد فيها مع ربه تبارك وتعالى مزيد قرب، مزيد قرب. نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بصلاة الليل أو عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. هذا بالنسبة لقيام الليل. وصلاة الفجر صلاة مشهودة، كذلك صلاة العصر صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، ولها من الفضل ما أنتم ما تعلمونه، ولا أريد أن أفصل الآن. ربما لأن الإنسان في النهار يكون منشغلا بالأعمال أو بالضوضاء إلى غير ذلك، لكن بمزيد من الدعاء وبمزيد من الإخلاص وبمزيد من التضرع إلى الله تبارك وتعالى ومجاهدة النفس والحرص على الصفاء، يستشعر الإنسان في أي لحظة من اللحظات وقف فيها بين هذه رب الأرض والسماوات بالقرب والخشوع. إذ أنني أقول بأن هذا يرجو إلى حال العبد مع ربه، ربما يستشعر العبد حالة قرب مع الله تبارك وتعالى في صلاة في وضح النهار، يستلذ الصلاة ويستلذ الخشوع والقرب والخضوع ما لا يتذوق حلاوته في صلاة نصليها بالليل أو بالفجر أو بالعشاء. فالأمر يرجع إلى حال العبد مع الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن يملأ قلوبنا بالقرب منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا باجتهاد أم هي كرامة من الله؟ هو في الأصل كرم من الله وفضل من الله على من الله عليه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، ولكن أقول هذا بسبب الحرص على الاتباع والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فكأنما راه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل برسول الله، وهذا إن دل بإذن الله تعالى فإنما دل على فضل الله على العبد، ثم على أن هذا العبد متبع للنبي عليه الصلاة والسلام أو يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رأى العبد رسول الله في الرؤية فهذه دلالة خير وعلامة خير، إذ لا يمن بهذه النعمة على أي أحد، وإنما على من تفضل الله تبارك وتعالى عليه. وهذا يحتاج منا إلى مزيد اتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وإلى مزيد صلاة وسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هل المرتكب الكبير توبة؟ نعم، وهذا قول جماهير أهل العلم. فأهل السنة لا يقولون بقول الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، ولا يقولون بقول المعتزلة الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، وإنما هو في منزلة بين منزلتين. أهل السنة يقولون بأن مرتكب الكبيرة مؤمن إن تاب إلى الله عز وجل عاد إليه الإيمان، إن ارتكب الكبير خرج منه الإيمان هكذا، وإن تاب إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فمرتكب الكبيرة له توبة إن أقلع عن الكبيرة وندم على فعلها وعمل صالحا. هذا قول جماهير أهل العلم من أهل السنة. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا بعد قوله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. الذنب الوحيد الذي لا يغفر هو الشرك، بشرط أن يعيش المشرك على الشرك وأن يموت مصرا عليه. أما من خلع رداء الشرك في حياته على عتبة الإيمان ووحد الله وأقلع حتى عن كبيرة الشرك تاب الله عليه وغفر الله له. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.